ولا تقل لهما أف أنا أغضب عليك وغضبي والجنة تحت أقدام و و و وتبدأ تعظه وتذكر له النصوص وخيركم خيركم لأهله و حتى وتستفيد بقوة من هذا الإيعاث الشرعي وتخوف ولدها بنصوص وتجد هي نامصة ومتبرجة وتنوح إذا مات لها أحد وداخلة في نصوص كثيرة. ولكن طبعا الآن بعض النساء تقول لماذا تتحدث عن النساء أو في رجال نفس القصة. وإذا أنا تحدثت عن امرأة عندها انحرافات أنت الذي ليس عندك انحرافات لا ينبغي أن تغضبي لأنك أنت لا علاقة لك بالأمر بل أنت ممدوحة بقياس العكس. فهذا التدين كثير من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب حقيقة يسعى لإرضاء الغربي لكي لا يشعر بالغربة بينه يسعى لإرضائهم ويقدم تنازلات فظيعة ثم إذا يعني رجع في هذا قال أدعوهم للإسلام لكي لا ينفروا من الإسلام. وهذا ليس حقيقيا بل في كثير من الأحيان أصلا هناك إذلال للدين وهناك تنازل عن ثوابته وهناك سير على أهوائهم وما يريدونه. طيب فالإنسان ينبغي أن يعتز بالإسلام كدين بالقرآن والسنة دين. قد يقول قائل لا والله هنا خجل من الإسلام يعني الآن دعني أقول لك إذا كنت تعتقد أن الإسلام هذا دين الله عز وجل وهذا مقتضى كونك مسلما وتعتقد أن الإسلام به يصل الإنسان إلى الجنة والخلود الأبدي في الجنة طيب على أي أساس تفضل مخترع اختراع على عالم دين؟ طيب هو عالم الدين راح يوصلك للسعادة الأبدية ومخترع الاختراع هذا مخترع اخترع شيئا ويعطيك ما ويأخذ مالا مقابله والاختراع قد يستخدم بخير أو يستخدم بشر. ممكن أنا أطرح تساؤل من طريقة تساؤلاتهم الخرقاء أيهما أعظم إنسانية شيخ يدعو للتصدق على الفقراء والمساكين والأرامل وبر الوالدين وترك المخدرات و و و أم من صنع القنبلة الذرية التي قتلت الملايين أيهما أولى به؟ إيش رأيكم؟ عادي هم دائما يعكسون يضعون بعض الأمور يعني هذا الذي فجر نفسه أم هذا الذي مش عارف مع أنه يفجر نفسه هذه تحتاج إلى نظر هو فجر نفسه في حرب عادلة أم في حرب غير عادلة دفع شر أعظم أم لم يدفع شر أعظم. الآن بغض النظر عن البحث الشرعي الآن نتحدث بطريقة عقلية هي ممكن المسألة يعني لما كنا نقرأ أن اليابانيين كانوا يفجرون أنفسهم كنا نرى أن هذا الأمر قديما نراه فدائية منهم وأن هذا أمر يعني فيه درجة من التضحية لكن لما تعلق البحث بالمسلمين صار مطلق الأمر فيه إشكال فجر نفسه هكذا فقط فجر نفسه لكي يحيى غيره فجر نفسه هكذا